الله تعالى. وأصل نزاع هذه الفرق من في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميع، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعا، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. ثم قال الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. قالوا: لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمه. وصار كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، حيث قالوا الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال، حتى أن ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعية متناقضا في ذلك، فإن الشافعية كان من أئمة السنة. وله في الرد على المرجئة كلام مشهور، وقد ذكر في كتاب الطهارة من الأم إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة، فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي، واستشكر قول الشافعي ورآه متناقضا، وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبقى عشرة. وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين، إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبينا. قالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وإيمان، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع. ولهذه الشبهة والله أعلم امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول ينقص، كأنه ظن إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما إذا زاد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا. هذه المسألة هي أجل أو من أجل مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام، أن منشأ الضلال في باب الإيمان سواء عند الخوارج والمعتزلة في طرف وهم الوحيدية والمرجئة في الطرف الآخر، أنهم اتفقوا على هذا الأصل الفاسد، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض لا يتجزأ. ثم بعدما اتفقوا على هذا الأصل الفاسد حصل الافتراق، فالمرجئة قالوا الإيمان شيء واحد وهو التصديق، فإذا صدق الشخص فهو مؤمن فلا يضر مع الإيمان معصية. وقابلهم الخوارج والمعتزلة فقالوا الإيمان شيء واحد، إذا ذهب شيء منه ذهب كله، فإذا الشخص ارتكب كبيرة فقد انتفى عنه الإيمان وصار كافرا عند الخوارج، أو صار في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، ويتفقون في الحكم الأخروي على أنه مخلد في نار جهنم. هذا ما يتعلق بأصل النزاع في هذا. وسبق ذكرنا ظاهر الحالات، أليس كذلك؟ ذكرنا حالات في موضوع الأصل اللي هي الفتوى 12، نعم ولا ما ذكرنا؟ نعم، اللي هي الأصفانية المنهاج. طيب، من باب الفائدة، هذا الموضوع تحدث عن الشيخ في غير موطن. يعني عندنا مثلا في كتاب الإيمان الكبير طبعة المكتب الإسلامي في صفحة 210 وصفحة 77 و300 و87 و300 وأيضا 244، هذا كله في الإيمان الكبير. أما في الفتاوى فعندنا في الفتاوى 12 71 و400، والفتاوى 13 صفحة 48، و18 270، والأصفهانية طبعة مخلوف صفحة 38 و100، والمنهاج الخامس 204. فقال الشيخ بعدها قال ثم قال خارج المعتزلة. طبعا لا ننسى نشير إلى أن بعضهم ادعى الإجماع. يعني عندك الآن مثلا الأشعري ادعى هذا الإجماع، وهو أنه لا يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر، لأن الإيمان عنده شيء واحد، فادعوا الإجماع على ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذه المسألة، دعاوى الإجماع عند المتكلمين في غير موطن، وقال رحمه الله مثلا قال في الدار: وكثير من الإجماعات التي يحكيها أهل الكلام من هذا الباب. مش قصد من هذا الباب أنهم يعني يعتقدون شيئا فيظنون أن هذا الاعتقاد الذي اعتقدوه أن ما يناقضه ينافي الإسلام فيدعون الإجماع. فمثلا هنا الآن لما اعتقدوا أن الإيمان شيء واحد، ظنوا أنهم إذا قالوا بأن الإيمان يتبعض ويتجزأ وأنه شعب متعددة، ظنوا أنهم إذا قالوا بذلك أنه إيش يذهب بعضه بذهابه، يذهب كله بذهابه إيش بعضه، فادعوا هذا الإجماع هكذا مجرد دعوة دون علم أو بينة. قال: فيرى أحدهم أن صحة الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل. هكذا قال رحمه الله في الدر 1896. وقال أيضا في موطن آخر عموما، قال: الباقلاني يدعي إجماعات لا حقيقة لها. قال: كدعوى إجماع السلف على صحة الصلاة في الدار المغصوبة لكونهم لم يأمروا الظلمة بالإعادة. ثم قال شيخ الإسلام: ولعله لا يقدر، أي الباقلاني، ولعله لا يقدر أن ينقل عن أربعة من السلف أنهم استفتوا في إعادة الظلمة لصلاتهم في الدار المغصوبة. هكذا قال رحمه الله بمعناه في التسعينية الثالث صفحة 37 و800. وأيضا جاء هذا المعنى مسألة الدعاوى الإجماع عند المتكلمين وأنها لا حقيقة لها في الدر 5 390. المقصود أيها الأخوة الكرام يعني ألا يعني هذا التهوين الذي يقع عند المتكلمين لما يدعون هذه الدعاوى دعوى الإجماع، فليست يعني أقول ليس ذلك عن تحقيق ولا عن تحرير. وسلف الأمة والأدلة دلت على ماذا؟ على أن الإيمان يتجزأ ويتبعض، وعلى أنه يجتمع في الشخص إيمان وكفر اللي هو الكفر الأصغر، ويجتمع فيه توحيد وشرك وكفر ونفاق كما جاءت الأدلة وكما سيأتي ذكرها بعد قليل. إلى أن قال رحمه الله: وصار كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة والحديث متناقضين. يبدو والله أعلم، يعني الذي يظهر الله من خلال السياق أن المراد بالطائفتين اللي هم الذي يظهر من السياق أنهم ماذا؟ نعم، أين الوعيدية والمرجئة. الوعيدية لهم خارج المعتزلة، والمرجئة في الطرف الآخر. فهم الآن اتفقوا على أصل فاسد أن الإيمان لا يتبعض، شيء واحد لا يتجزأ، ثم بعدها إيش اختلفوا وتناقضوا. بعدها قال: حيث قالوا الإيمان قول وعمل. طبعا من القائل هنا؟ اللي هو الوعيدية. الوعيدية يقولون أن الإيمان قول وعمل مثل ما يقول السنة، لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض، ونحن نقول لا، الإيمان شعب متعددة ويتجزأ ويتبعض. حيث قال الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال. هذا وجدناه. فالذي يبدو والله أعلم، هكذا أفهم والله أعلم، أنهم قالوا من قول الوعيدية، وقالوا اللي هم إيش المرجئة، ومع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال. حتى أن ابن الخطيب اللي هو الفخر الرازي وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضا في ذلك. يعني لاحظوا الآن هؤلاء القوم، الرازي الفخر الرازي على على على نفس المرجئة، لما يعني وقفوا على كلام الشافعي في كتاب الأم، وأن الشافعي رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل رحمه الله، لما قال ذلك جعل ذلك تناقضا. وش وجه التناقض عند هؤلاء القوم؟ وجه التناقض كما يزعمون هم يدعون يقولون يقولن الإيمان قول عمل كما قاله الشافعي، معناه أنه إيش أن هذا الإيمان يذهب إيش كله بذهاب بعضه، فجعلوا ذلك جعلوا الشافعية متناقضا. قال وقد ذكر في كتاب الطهارة، نبه المحقق عندكم أنه ليس في كتاب الطهارة إنما إيش في باب النية، باب النية في الصلاة وليس في كتاب، هو قال كتاب النية لكن هو باب النية كما ذكر شيخ الإسلام في موطن آخر. وقد ذكر في باب النية في الصلاة من الأم إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة، وذكر في هذا الباب باب النية في الصلاة على أن الإيمان قول وعمل ونية، كذا عبارة الإمام الشافعي، قول وعمل ونية كما جاء في كتاب الإيمان صفحة 97. قال فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه، يعني صنف في الشافعي إيش مناقب الشافعي، صنف الرازي مناقب الشافعي وهو يقول أي الرازي بقول جهم الصالح، قول جهم الصالح أن الإيمان هو إيش هو التصديق أو الإيمان هو المعرفة بالأحرى، واستشكل قول الشافعي ورآه متناقضا. مذكر عندك في الحاشية يعني فيما نقل الزهراني دكتور علي ماذا قال الرازي، قال لكن الشافعي يقول إن العمل داخل في سمى الإيمان، ثم يقول الإيمان باق بعد فوات العمل، فكان هذا مناقضة. يعني هكذا ظن الرازي، يقول إذا كان الشافعي يقول الإيمان قول وعمل ويجعل العمل داخل في مسمى الإيمان، ثم يقول الشافعي أنه يعني أن الإيمان لا يلزم زواله بالكلية لو إيش انتفى هذا العمل، يقول هذا تناقض. نقول لا ما في تناقض، فقد يزول بعض الإيمان ويبقى إيش بعضه، فالإيمان شعب متعددة، وهذه الشعب المتعددة متفاضلة كما في حديث الشعب أعلاها أدناها، ليس كذلك حديث شعب الإيمان أعلاها قول الله وأدناها إماطة الطريق وشعبة من الإيمان، فشعب الإيمان متفاضلة ومتفاوتة، منها ما لو فعله العبد أو فعل منها من شعب الإيمان ما لو تركه العبد لخرج من الملة، كما لو أتى بناقض لكلمة لا إله إلا الله، ومنها ما لو تركه العبد انتفى عنه كمال الإيمان الواجب، ومن شعب الإيمان ما لو تركه العبد لا فاته كمال الإيمان المستحب. قال عندك هنا من باب التعليق لما قال فإن الشافعي كان من أئمة السنة وله في الرد على المرجئة كلام مشهور، يعني مما يحمد للإمام الشافعي ومناقبه يعني كثيرة جدا، مثل ما قال الشيخ رحمه الله أن له يعني أن له إيش ردوده المعروفة في الرد على المرجئة. وأذكر ما نقله شيخ الإسلام ونقله من قبل اللالكائي، انظر إلى هذه القصة، يقول اللالكائي ونقل ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول اجتمع حفص الفرد، هذا حفص من المبتدعة المتكلمين، وكان الشافعي يسميه المنفرد يعني المنقطع، اجتمع حفص الفرد ومصلان الإباضي، مصلان وبعضهم يكتب مصلاق، على كل اجتمع عند الشافعي. طبعا لعب حفص الفرد يميل في مسائل الإيمان إلى مذهب المرجئة، ومصلان إباضي من الخوارج، فتناظر في الإيمان، تناظر في الإيمان، فاحتج هذا الإباضي احتج في الزيادة والنقصان، دائما يقول إن الإيمان قول وعمل، سيقول ماذا أن الإيمان إيش يزيد وينقص، فاحتج هذا الإباضي في الزيادة والنقصان، واحتج حفص الفرد على أن الإيمان قول، طبعا اللي يقول إن الإيمان قول معناه أنه يزيد ولا ما يزيد، نعم اللي يقول إن الإيمان قول طبعا لا يزيد ولا ينقص عند الإيمان، واحتج حفص الفرد في أن الإيمان قول، قال فعل حفص الفرد على مصلان وقوي عليه، الأصوات الغلبة لمن؟ أنا غلبها لحفص، قال فعل حفص الفرد على مصلان وقوي عليه، وضعف مصلاق أو مصلان الإباضي، فحمي الشافعي. الآن لاحظ الشافعي سينتصر لمن؟ ينتصر القول الحق، ما هو علشان هذا عباضي، يعني الحق ينصر ولو قال به من تلبس بدعة. فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فطحن حفصا. لحظة، ما هي مثلا رد على، لا يعني المسألة كما عبر، فطحن حفصا وقطعه. كذا جاء عند الألكائي في أصول السنة السادس 62 و900، وجاء أيضا نقله شيخ الإسلام في الإيمان صفحة 92. المقصود هذا من جملة ردوده رحمه الله على المرجئة. الآن بعد ما اتضح لكم أيها الإخوة أصل الشبهة، الآن ذكر الشيخ رحمه شبهة، الشبهة في هذا الأصل فاسد. قال: وجماع شبهاتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. هذه شبهتهم. يقول كيش؟ يقول الآن رقم 10 أو ما سموا بالسكنجبين، اللي قلت هذا يعني مشروب مركب يعني من الحامض والحلو كما في معجم بسيط، يقول هذا مركب. ورقم 10 يقول إذا أزلت شيئا منه زال اسمه العشرة. هذه 10 لما تسقط واحد انتفع عنه الاسم، ما صار 10، صار 8، صار 7، صار 9. هنا وكذلك السكنجبين، هذا المركب من الحامض والحلو إذا زال جزءه، نعم، زال اسمه. هذه هي شبهة القوم. فقالوا: فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. إذن الآن هو الآن هذه الشبهة الآن يحكيها الشيخ رحمه الله عمن الآن من خلال السياق؟ عن الخوارج ولا عن المرجئة؟ من خلال السياق، ها؟ لا لا، هو يقولك الآن، يقول: فإذا قلنا الإمام مركب من أقوال وأعمال لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج المعتزلة. إذن هؤلاء من هم؟ المرجئة. وقالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وإيمان، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع. واضح من السياق أنه يتحدث هنا الآن في هذا الكلام عن إيش؟ عن المرجئة، لأنهم الذين ادعوا الإجماع لما ذكرنا دعوة إيش؟ الأشعري. فالأشعري هو الذي ادعى الإجماع على أنه لا يجتمع في الشخص إيمان وكفر، وهذا كلام فاسد، بل يجتمع في الشخص إيمان وكفر أصغر، ويجتمع فيه توحيد وشرك أصغر، كما جاءت بذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. ولهذه الشبهة يقول الشيخ: والله أعلم، امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول ينقص، كانه ظن إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله بذهاب بخلاف ما إذا زاد. يعني البعض يعني خاصة المرجئة تجدهم ينفرون، وهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه في الإيمان، ينفرون من لفظ النقص أعظم من نفورهم من لفظ إيش؟ الزيادة. هو المرجئة عموما يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن من المرجئة من يقول الإيمان يزيد، لكنه ينكر إيش؟ أن يقول إيش؟ ينقص. يقول الشيخ الإسلام في كتاب الإيمان: كانت المرجئة من لفظ النقص أعظم نفرة من لفظ إيش؟ الزيادة. ما شبهتهم؟ يقولون إذا نقص الإيمان يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك أن يذهب إيش؟ يعني يذهب الإيمان كله عنده، وهذا غير صحيح بإطلاق. فنعم الإيمان ينقص بالمعصية، ينقص، لكن يعني قد ينقص هذا الإيمان ويبقى، لكن إذا استمر فعل المعاصي فالمعاصي ماذا؟ بريد الكفر، ولا يستوحش من هذا. وسبق نشرنا إلى كلام الحافظ بن رجب في فتح الباري، وما قرر رحمه الله أيضا، قرر هذا الشيخ الإسلام وقرر ذلك أيضا ابن القيم، أنه أن أن أن كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك أيضا السيئات تبطل الحسنات. لكن الفرق بيننا وبين الخوارج والوعيدية عموما أننا نقول أن الذي يحبط جميع الحسنات الشرك، أما الوعيدية فيقولون إيش؟ الكبائر إيش؟ تحبط الحسنات يعني كلها، وليس كذلك. فنقول هناك حبوط مطلق وهو الشرك الذي يحبط جميع الحسنات، لكن هناك حبوط مقيد، فقد تبطل جملة من السيئات، وبعض السيئات تبطل بعض العمل وليس كله. هذه الشبهة يعني حتى نأخذ الرد يعني الآن بإيجاز لما يقول لك أن الإيمان إذا إذا إذا إذا انتفى بعضه ينتفي كله ولا يبقى على يعني هيئته الاجتماعية يعني هيئته المجتمعة كما قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في الإيمان. قال والجواب عما ذكروه سهل أن أقرأ عليكم كلام في الإيمان، فإنه سلم لهم أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت، لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. يعني هذا الإيمان لما الإنسان يترك واجبا أو يفعل محرما نعم لم يبقى الإيمان كحاله السابقة قبل ارتكاب السيئة أو ترك الواجب، لكن لا يلزم بذلك أن يذهب كله. والشيخ سيورد لك الأدلة ويورد لك الأمثلة مثل الشجرة الآن لما يقطع منها غصن لا شك أنها ليست كحالها قبل هذا القطع، لكن لا يزال اسم الشجرة يطلق عليها، وهذا سيأتي في أيضا كذلك أمثلة يعني فيما يتعلق بالأشخاص وأيضا فيما يتعلق بالعبادات. إلى أن قال ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان، وهذا يتفق فيه الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجع من جهة، وقالوا ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض. هذا مذهب من؟ أو مؤمن وكافر وفاسق. شوفوا ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض، هذا أقرب منكم مذهب من؟ الخوارج أو المرجع. سبق أن قلنا في الأسبوع الماضي أنهم سموا مرجع لأنهم إيش؟ ينفون أن ثمة قوم مرجعون لأمر الله، فهذا يحتمل أنه يعني كما يطلق على المرجع يطلق على إيش؟ الخوارج. أو مؤمن وكافر وفاسق، هذا ينصرف إلى من؟ إلى إيش؟ المعتزلة. قال ثم نقلوا الحكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال، فقالوا لا يكون العمل الواحد محبوب من وجه مكروها من وجه. قال أيضا من فساد هذا المذهب، يعني يقول لكم مثلا العمل الواحد لا يستحيل لا يكون لا يمكن أن يكون محبوبا من وجه مكروها من وجه، وهذا كلام فاسد. فالشخص الآن يصلي الصلاة والصلاة يحبها الله، لكن قد إيش يترك واجبا نعم، أو مثلا يفوت شيء أو يقع في شيء من المكروهات، ومع ذلك هذا العمل يكون محبوبا من جهة وماذا ومكروها إيش لما صاحبه مثلا من تقصير وتفريط. قال وغلى فيه أبو هاشم، أبو هاشم الجبائي أحد رؤوس المعتزلة، فنقله إلى الواحد بالنوع، فقال لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو ذلك من أعمال بعض أنواع طاعة وبعضها معصية. هذا عدد من السفسطة، يقول لك السجود لا يمكن يكون إيش طاعة ويمكن يكون معصية، هذا كلام مردود يرده الشرع يرده العقل والحس. فالشخص إذا سجد لله هذه طاعة، وإذا سجد للصنم هذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. قال لأن الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين، هذا كلام فاسد. فالسجود إذا كان لله فهذا إيمان وتوحيد وأعظم القربات، وإذا كان لغيره فهو شرك وكفر وهو أعظم السيئات. قال بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب وهو قصد الساجد دون عمل الظاهر، وهذا كلام فاسد. فالسجود يجتمع فيه الأمران من جهة الإدعان وعمل القلب، ومن جهة ماذا هذا العمل الظاهر وهذا الإسلام الظاهر. قال واشتد نكير الناس عليه في هذا القول، وذكر مخالفته للإجماع وجحده للضروريات شرعا وعقلا ما يتبين به فسادا. هذا أيها الأخوة الكرام يعني هذا أبو هاشم من رؤوس المعتزلة، والمعتزلة كما لا يخفى عليكم هم وعيدية يقولون بتخريج العصاة، لكن لما تنظر إلى هذا الكلام تجده يتفق مع مذهب إيش؟ مذهب المرجئة، يتفق مع مذهب المرجئة. ويقول مثلا لو أن شخص الآن سجد للقبر أو سجد للصنم ما دام أن قصده الله سبحانه وتعالى وعبادة الله فلا يكون هذا السجود إيش فيه محذور. فهذه يبين لك أنك أحيانا لا تستغرب أنك تجد في الطائفة أو في الشخص من أهل البدع يعني من يجمع بين إيش القولين المتناقضين، وهذا يعني وهذه يعني عقوبة البدع التناقض والاضطراب، وتجدهم يقررون خلاف ما يطبقون. فمثل ما الآن يعني عندك الآن مرجئة المعتزلة يقول مرتكب الكبيرة مخلف إلى الجنة، ومع ذلك تجد أن منهم من يعني كان يعني يعاقر الخمر كثمان بن أشرس، وبل بعضهم يعني كان تارك للصلاة أيضا كثمامة، والنظام يقول مات مخمورا. فالظن بهؤلاء أنه مدام مرتكب الكبيرة مخلف إلى الجنة أن يكون إيش في غاية الاجتهاد، وربما حصل عكس أنه أحيانا قد تجد بعض الطرف الآخر المرجئة أن قد تجد من تلبس بالإرجاء ممن ينتسب إلى العلم، ومع ذلك تجد إيش مع أنه مرجئ لكن تجده ماذا شديد الاجتهاد إيش في العبادة. حتى أن أحمد سألوه الإمام أحمد قالوا يعني لما يجتهدون يعني وهم مرجئة، فقال أحمد هذا هو البلاء، هذا الجواب، هذا هو البلاء. أو يقال كما قال عمرو العاص رضي الله عنه تلك عقول إيش كادها باريها، والله أعلم. طيب صلى الله عليه وسلم عن أبي هاشم لما قال فالذي ذكره من نقل مذهبه أن السجود لا يختلف صفته، وإنما المحظور القصد، وهذا يوجب أن لا يقع السجود طاعة. هنا قصدك هذا التعليق؟ تعليق الجويني كلام الجويني يقول لما اطلع عليه شو الإشكال؟ يعني مراجعه لم يوجد، كيف؟ مراجعه لم يوجد يعني في حاله يقول لما اطلع عليه. على كل يعني هو يقول اشتهر عنه، اشتهر عنه هذا المذهب، وعلى كل إمام الحرمين أو الجويني معروف أنه يميل إلى ماذا؟ كان يميل المعتزلة وهو متأثر. ذكر شيخ الإسلام أن الجويني يعني كان متأثر بأراء أبي هاشم الجبائي، فيعني فلا غرابة يعني يعني أن يكون هذا منه. يعني على كل هذه ما هي بأول حمقات أبي هاشم، عنده هذه عنده الأحوال التي يعتبره الناس إيش يعتبرها من ماذا؟ من المستحيلات مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدل من الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. وهذا يفسر لك أنه الآن هذا إرجاء، والآن تجد مثلا في كتب التاريخ عند ابن كثير يقول إيش مرجئة إيش مرجئة المعتزلة، مرجئة إيش المعتزلة. طيب وهؤلاء قال وهؤلاء انتهى نظرهم أن يروا الحقيقة المطلقة المجردة فقوموا في أنفسهم فيقولون الإيمان من حيث هو والسجود من حيث هو لا يجوز أن يتفاضل ولا يجوز أن يختلف وامثال ذلك، ولو افتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها، وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن، وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها، لأن تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج، ومعلوم أن السواد مختلف فبعضه أشد من بعض وكذلك البياض وغيره من الألوان، وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل، لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان. ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في الأصول الفقه، حيث أنه يبدو أنها أصول فقه يعني مثل ما هو المطبوع، أصول فقه مثل ما عندك المطبوع أصول فقه، حيث أنكروا تفاضل العقل أو الإيجاب والتحريم، وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل وأمثالهما، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وهو قول أبي الحسن التميمي وأبي محمد البربهاري والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم. ولذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والإلحاد في توحيد واجب الوجود وحدته، حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض كما بينا في غير هذا الموضع. وأهل منطق اليونان مضطربون في هذا المقام، يقول أحدهم القول ويقول نقيضه كما هو منكور في موضعه، ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكلام في طرفين، أحدهما أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاع، والثاني هل هي متلازمة في الثبوت. عفوا بس قبل ما نبدأ في المسألة هذه نعلق على الكلام، يقول الشيخ هؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة واحدة مطلقة مجردة، يعني هو مصيبة القوم وسبب اللبس عند هؤلاء أنهم ينظرون إلى ما في الأذهان، نعم فيجعلون هذا الذي في الأذهان موجودا إيش خارج الذهن. يعني هناك أشياء في الذهن الذي يسمى الاسم الكلي، القدر المشترك، الاسم قبل الإضافة والتخصيص، فهذا الذي تصوروه في الأذهان أو هو متصور في الأذهان يظنون أنه إيش موجود إيش في الخارج، وليس الأمر كذلك. مثل ما قال في الشيخ السجود من حيث هو لا يجوز أن يتفاضل. فأنت الآن لما تنظر للسجود في الذهن تفترض أن هذا السجود إيش واحد، لكن لما تجي الواقع في الخارج خارج الذهن، فلما تقول خارج الذهن هذا السجود لابد أن يكون مضافا، أما السجود هكذا مطلق فمحله الذهن، حتى ينتقل من الذهن إلى أن يكون واقعا موجودا لابد أن يقيد يخصص يضاف. فتقول مثلا سجود فلان لله أو سجود فلان مثلا للصنم، فعندي ذلك كله إيش موجود في الخارج، والله فلان الآن سجد لله، فلان سجد للصنم، أما كذا سجود هكذا فهذا الاسم الكلي لا يوجد إلا في الأذهان، لا يوجد في الخارج إلا إيش مقيدا مخصصا مضافا. فهذه قضية يعني احتفى بها الشيخ الإسلام كثيرا واعتنى بها، وهو ما يسميه الشيخ القدر المشترك، وأن لا يخلط بين القدر المشترك والقدر المميز. وهذا وإن كان احتفى به الشيخ رحمه الله والرد على الذين ظلوا في باب الصفات سواء كانوا جهمية ولا معتزلة ولا أشاعرة أو نحوهم، فأيضا احتفى به أيضا في موضوع إيش الإيمان، لأن جملة من اللبس والضلال في باب الإيمان هو من هذه الجهة. يعني وتجد يعني أحيانا علماء وأئمة قد يقعون في هذا الإشكال وهذا المحذور. ومن ذلك عبارة الإمام الطحاوي لما قال في عقيدته، قال وأهله في أصله سواء، فقوله رحمه الله أهله في أصله سواء هو جملة من اللبس في هذه المسألة. أهله أي أهل الإيمان في أصله في أصل الإيمان سواء، ليس كذلك، هذا شيء في الذهن. أما أن يظن أن الناس في التصديق أو في الإيمان على حد سواء فهذا أمر يفترضه الذهن، أما خارج الذهن فالناس يتفاضلون لا يتساوون. فتصديق أبي بكر رضي الله عنه ليس كتصديق غيره، وتصديق عباد الله الصالحين المتقين ليس كتصديق إيش الفجرة والمقصرين، وهذا أمر ظاهر دل عليه الدليل والحس. يقول الشيخ رحمه الله عن هذه المسألة، يقول هذا الأصل اللي هو التفريق بين القدر المشترك والقدر المميز، القدر المشترك اللي هو الاسم الكلي، يقول هذا الأصل ينفع في عامة العلوم، فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه، فيحتاج أن يفهم في كل موضع، كذا قال في الدرء الجزء الأول صفحة 16 و200. هنا في مسألة الإيمان قال الشيخ رحمه الله لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد، صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل، فقال لبعضهم الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. هذا بعضهم يقول لابن تيمية، يقول الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. فجاء رد الشيخ رحمه الله قال فقلت قولك من حيث هو كما يقال الإنسان من حيث هو إنسان، مثل قولك الحيوان من حيث حيوان. فلما تقول الإنسان، هذا الإنسان اللي تقول الآن هو في الذهن، ما يصير خارج إلا إذا أردت به زيد ولا فلان ولا علان، أما إنسان هكذا فهو في الذهن. كذلك أيضا لما يأتي يقولك واحد الإيمان من حيث هو إيمان يتساوى الناس فيه، نقول هذا أي هذا ماذا؟ هذا في ذهنك أنت، يعني في عقلك، لكن خارج الذهن، خارج الذهن الناس يتفاضلون ويتفاوتون، لأن هذا الإيمان لا يكون موجودا في الخارج إلا بالإضافة. لما تقول إيمان زيد، إيمان عمر، إيمان الصديق رضي الله عنه، إيمان عمر رضي الله عنه، وهكذا. هذا بعض كلام رحمه الله في الإيمان صفحة 87 و300. قال الشيخ بعدها ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها. نعم، فينبغي أن لا يخلط بين القدر المشترك وبين القدر المميز، وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن. هذه يسمي الحقيقة المطلقة، يسمي الشيخ القدر إيش المشترك الاسم الكلي. وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة. والموجودة التفاضل أين يكون هذا؟ خارج. نعم، خارج الذهن. تفاضل الناس في الإيمان، تفاضل الناس في العلم، هذا في الخارج، لأن تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج، يعني خارج الذهن. ومعلوم أن السواد مختلف، فبعضها شد من بعض. الآن لما تقول السواد هذا في الذهن، لكن الآن حتى يكون هذا موجود خارج الذهن تقول مثلا سواد مثلا القط، سواد الكذا، سواد الكعبة الكسوة، يعني فتجد أن هذا السواد يتفاضل بما يتفاضل يتفاضل، هذا يعني أشد سوادا وهذا أقل، وحتى أشد سوادا أيضا تجد إيش يعني أيضا يتفاضل يتفاوت. يقول كذلك البياض وغيره من الأبواب، وهذا عامة الصفات. لما الآن يقول والله من يوجد في هذا المسجد يوصفون بالعلم، لا يعني أنهم على حد سواء بل يتفاضلون. نقول علم زيد يزيد عن عمر، وعلم عمر يزيد عن خالد، وهكذا. قالوا أما لكن لما تفرض سواد في الذهن فهذا السواد اللي بتفرضه في الذهن يكون الناس فيه إيش على حد سواء، لكن خارج الذهن الواقع لا، الناس يتفاضلون في هذا السواد أو في هذا البياض. قالوا مثل هذا الغلط وقع فيه كثير من خائضين في أصول الفقه، حيث أنكروا تفاضل العقل أو الإيجاب والتحريم. طيب، هذه مسألة يعني ممن أشار إليها سبق، ذكرنا كتاب محمد العروسي وكتاب متميز، ذكرنا في بعض الدروس اللي هو المسألة المشتركة في بين أصول الدين وأصول الفقه. فلاحظ هذه المسألة لما يأتيك أن ما في تفاضل في العلم، ما في تفاضل في العقل، لا تفاضل في الإجابة والتحريم، هو يعني منبعث من إيش هذه المسألة، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لا يتفاضل. فلاحظ كيف سبحان الله البدع والانحرافات يجر بعضها إلى بعض. فلما اعتقدوا أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض لا يزيد ولا ينقص بنوا عليه إيش هذه المسألة، فالعلم لا يتفاضل والإجابة لا يتفاضل والتحريم لا يتفاضل. وإلا لو نظرت مثلا لما يقول كونه مثلا العقل لا يتفاضل مو صحيح، الناس يتفاضلون في عقولهم ويتفاوتون وهذا ظاهر. أيضا كذلك لما تأتي الإجاب الواجبات الشرعية تتفاوت، فهذا واجب هناك ما هو أوجب منه وما هو أكد منه، وكذلك التحريم، وكلام الله تعالى يتفاضل. فالقصد أنك تجد البدع هكذا يعني يتبع بعضها بعضا. فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص لا يتفاضل، الإجابة لا يتفاضل، كلام الله لا يتفاضل، لكن نحن السنة لا مضطردين كما جاءت بذلك الأدلة. فالواجبات تتفاضل، كلام الله يتفاضل، يعني كما نلحظ في الآيات والحديث أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، أعظم سورة فاتحة الكتاب، فكلام الله تعالى يتفاضل، بعضه أفضل من بعض. وهذا تحدث عنها شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 17 صفحة 59 في كتابه جواب أهل العلم والإيمان، بأن سورة قل هو الله تعجب ثلث القرآن، تكلم عن هذه المسألة. وأيضا ذكرنا كتاب الدكتور العروسي المسائل المشتركة في المسألة الخامسة. قال عفوا، ولذا وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والإلحاد في توحيد واجب الوجود ووحدته، حتى أخرجهم أمر إلى من يستلزم التعطيل المحض كما بيناه في غير هذا الموضوع. وأهل المنطق مطالبون في هذا المقام، يقول أحد القول ويقول النقيضة، يعني هذا كله إيش سببه كما سمعنا عدم التمييز بين القدر المشترك والقدر المميز. فهذه الآن الأمور المشتركة قلنا أين تكون؟ في الذهن وخارج الذهن. الأمور المشتركة في الذهن، فهم الآن خلطوا بين هذا القدر المشترك الذهني وبين القدر المميز الذي هو خارج الذهن، هذا أمر. وأيضا كذلك مما يوضح ذلك بعبارة أخرى أنهم لم يميزوا بين الواحد بالنوع والواحد إيش بالعين. فأنت لما تقول وجود هذا واحد بالنوع، فقد يراد به وجود الرب سبحانه وتعالى، قد يراد به وجود العبد،

يقال على الجملة المجتمعة، ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق، وكذلك أسماء بعض الحيوان والنبات كلفظ الشجرة يقال على جملتها فتدخل فيه الأغصان وغيرها الأغصان وغيرها، ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق، وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلق، ثم يذهب كثير من أعضائه والاسم باق، وكذلك أسماء بعض الأعلام كزيد وعمر يتناول الجملة المجتمعة ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق. وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم إنه إذا زال جزءه لزم أن يزول الاسم إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي. طيب، يعني إذن هنا التفصيل هذا الذي يعرضه الشيخ، يعني هذا الكلام النفيس لا تجده في كتاب إيش الإيمان الكبير، وهذه من المزايا التي تميز بهذا الكتاب أنه حرر على المسائل وأطال فيها سواء من خلال الأدلة أو من خلال المناقشة ما لا تجده في كتاب الإيمان الكبير. ومنها يعني المسألة هذه، يعني هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء بهذا التفصيل وبهذا التمثيل وبهذا يعني التدليل والتعليل؟ لا تجده في كتاب الإيمان الكبير. فعندنا هذه المسألة، هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء؟ الآن الشيخ قرر الآن أن الإيمان ليس شيئا واحدا وأنه شعب متعددة. فيأتي السؤال، طيب هل يلزم من زوال يعني هل هي متلازمة في الانتفاء؟ يعني إذا انتفى بعضها ينتفي جميعها؟ فقال الشيخ الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت أعيان التي تقوم بنفسها أو أعراض لا تقوم بنفسها، إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول. يعني لاحظ هذا الجواب. فإذا نحن نقول شعب الإيمان ليست على حد سواء، فمن شعب الإيمان ما لو انتفى انتفى الإيمان بالكلية، ومن شعب الإيمان ما لو تركه العبد لم ينتفي عنه أصل الإيمان بالكلية، بل يعني قد ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب كما لو ترك واجبا أو فعل محرما، أو يفوته كمال الإيمان المستحب بحسب هذه الشعبة. قال بعدها ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها سواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، ولا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها، وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك. لاحظ الشيء من قوة حجته يقول هذا المثال في العشرة والسكنجبين الذي يتكرر عندنا كثيرا، يقول هذا مطابق لكلامنا. يعني لاحظ الآن الشيخ جعل ما احتج به حجة، إيش جعل حجة عليه، وهذا الشيخ يعني اعتنى به الذي يسمى عند الأصوليين إيش بقلب الدليل، والشيخ يعني احتفى بهذا الأمر في غير موطن وجعل ذلك قاعدة أنه ما من دليل أو من ما من دليل من الكتاب أو من السنة يحتج به المخالف إلا يعني إذا وضع في استدلاله ملائم كان حجة عليه. وقال هذا ليس فقط في المنقولات بل أيضا حتى إيش حتى في المعقولات، والشيخ له قاعدة في هذا، وجاء ذلك في الدرء في مجموع الفتاوى، وبعض الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في حجر الأرواح لما قال الشيخ الإسلام أنا ألتزم بأن كل دليل يحتج به الخصم أو المخالف فإن هذا الدليل إذا أعطي حقه فهو حجة على هذا الخصم. فلاحظ الآن العشر والسكنجبين هو دليل لنا، فالآن هذه العشرة الآن لما انتفى بعضها انتفى واحد، يعني ما زالت هذه العشرة ما زالت الكلية أليس كذلك؟ بقي تسعة، وكذلك السكنجبين. يعني يقول فإن الواحدة من عشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى التسعة، وإذا زال أحد جزئي المركب لم يلزم زوال الجزء الآخر. لكن أكبر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة، ونحن لا ننازع في هذا أن الهيئة الاجتماعية أو الصورة المجتمعة حصل فيها إيش نقص ونفي، لكن لا يزال الاسم يطلق عليها. فالشيخ يقول في موضع آخر يوضح ذلك، قال في الإيمان الكبير فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبقى مجموعا مع الذنب، لكن يقولون بقي بعضه إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك، فيعود الكلام على أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه. ومثل الشيخ عندك الآن بالشجرة وبالدار، فالآن الشجرة الأمر فيها واضح، الدار لو ذهب شيء منها لا تزال لا تزال يعني تسمى دارا. هنا لما قال فالمجتمع لما قال وأما زوال الاسم فيقال هذا أولا بحث لفظي، يعني هنا قال بحث لفظي ثم أجاب عنه، هو بحث لفظي. الآن لما تقول عن هذا الشخص الذي ترك واجبا أو فعل محرما، يعني هل انتفى عنه الإيمان ولا ما انتفى؟ فيقول لك الشيخ هذا نزاع إيش لفظي، فيمكن أن تقول إنه إيش مؤمن، تقول عفوا تقول مسلم وليس مؤمنا، وهذه رواية عن أحمد كما لا يخفى عليكم، مثل شخص زنى ولا سرق ولا شرب الخمر فعل هذه الأمور الأربعة المذكورة في الحديث، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فعل هذه الأمور الأربعة أو مثلهن أو فوقهن كما يعبر أحمد. فالإمام أحمد في رواية قال أسميه مسلم ولا أسميه مؤمنا. ويمكن أن يقال وهذه أيضا رواية عن أحمد ومعروف عند السلف أن يقول إيش هو مؤمن ناقص الإيمان، ولا مؤمن بمعنى فاسق بكبيرة، ما في إشكال سميته مسلما وليس مؤمنا، أو قلت مؤمن ناقص الإيمان، أو قلت أو ربما قلت أنه يعني كما سيأتي في الكلام ربما تقول أنه منافق، لأنه قد يسمى أصحاب الكبائر منافقين إذا حدث كذا وإذا هذا خلاص سيأتي. فهنا يكون النزاع إيش أقرب ما يكون النزاع إيش لفظ، لأنك لو قلت أنه مثلا مسلم وليس مؤمنا أنت ما أخرجت من الإيمان بالكلية، لكن نفيت عنه إيش الإيمان المطلق، الإيمان الذي يأتي بمقام الثناء والمدح. ولما تقول أن هذا منافق فأنت أيضا كذلك إيش تريد أي نفاق؟ النفاق الأصغر، اختلاف السر مع العلانية، وهذا يأتي أن هذا كلام الحسن البصري وغيره. فما هي تصبح عندنا قضية، لأننا ما أخرجنا عن الإمام بالكلية، ما أخرجنا عن الإمام بالكلية، وفي نفس الوقت أيضا لم نعطيه إيش كمال الإيمان المطلق كما فعل المرجئة، ولا لم نخرج من الإيمان بالكلية كما فعل الوعيدية. طيب مثلك أيضا كذلك الصلاة والحج، سيذكر على هذا أمثلة. الصلاة عندك والحج، فالصلاة قد هي من أجزاء، فقد يترك الشخص شيئا من الصلاة ومع ذلك لا تزال تسمى صلاة. وما يتعلق بالصلاة هو مثل الإيمان، فإذا كان الإيمان عندك أشياء يعني إذا ترك العبد انتقض إيمانه، فكذلك الصلاة هناك أشياء لو ترك العبد لبطلت صلاته كما لا يخفى، هناك واجبات لو ترك العبد سهوا نقص صلاته وقد يجبرها بسجود السهو، هناك مستحبات لو ترك العبد لفاته كمال الصلاة المستحب. يبقى الكلام لما قال هل يلزم زوال اسم بزوال بعض الأجزاء، فبين لك الشيخ أن المركبات على نوعين. النوع الأول الذي يكون إيش التركيب شرط إيش في الاسم، وهذا قليل، الغالب كما قال الشيخ الغالب في المركبات أنها إيش أن التركيب ليس إيش شرطا في هذا الاسم. قال عندك إيش منها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، إيش معنى شرط؟ إيه نعم، بمعنى أنه إيش لو حصل يعني زوال لهذا التركيب أو انتفاء له زال ماذا؟ زال اسم المركب. لكن غالب المركبات من الصنف الثاني، أنه إيش لو مثلا غالب المركبات من الصنف الثاني اللي هو إيش أن التركيب ليس إيش ليس شرطا فيها، وأنه لا يلزم من زوال بعضها زوال كلها. طيب إذن قال هنا يعني بس باب التنبيه لما قال وكذلك الفرقان يقال على جميعه وعلى بعضه. طبعا هذا لاحظ يعني أخوان هذه من نعمة الله على على على علينا وأن نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن المذهب السلفي السني مضطرد. فلما يقول كنا الآن ولو نزل قرآن أكثر أو يقول يطلق على جميع على بعضه هذا مضطرد معنا، لأن نحن نقول القرآن يتبعض، يعني هناك شيء وهناك شيء. لكن لما تأتي مثلا المذهب الأشعري الفاسد يقول القرآن لا ما يتبعض شيء إيش معنى كلي، وهذه فعلا يعني حماقة وسفسطة. ولهذا رد عليهم العلماء كما تعرفون، قالوا معناه أن الذي الآن قرأ قوله الله أحد معناه أنه إيش قرأ إيش، إما أن تقول قرأ القرآن كله وهذه مكابرة، وإما أن تقول ماذا تقول قرأ بعضه، فعند إذن إيش ينتقض إيش المذهب. فنحن نقول الآن الذي يقرأ مثلا سورة البقرة يقال هذا قرآن، واللي يقرأ سورة البقرة وآل عمران يقال هذا قرآن، واللي يقرأ القرآن من من من فاتحته إلى سورة الناس يقال هذا قرآن. فالقرآن يطلق على إيش على هذا البعض وعلى هذا الكل. قال وقد تسمى الكتب القديمة قرآنا، نعم تسمى قرآنا يعني هذا من باب أنها مقروءة وأنها من كلام الله عز وجل. يعني فالقرآن قد يراد به المعنى المعروف المتبادر منه المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد يراد به الكتب المنزلة كما عندك في هذا الحديث خفف على داود القرآن. وكذا أيضا الزبور كما نبه أبو طيب قد يراد به الزبور الذي أنزله الله تعالى على داود كما لا وأتينا داود زبورا. وقد يطلق الزبور ويراد به الكتب المنزلة عموما مثل ما جاء في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. فهنا في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتب المنزلة، والذكر ما المراد به؟ لا ليس كذلك، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر اللي هو إيش؟ اللوح المحفوظ هنا. نعم، فالذكر هنا اللوح المحفوظ، والزبور هنا هو الكتب المنزلة. قال ابن القيم جميع الكتب المنزلة يقال عنها يعني أنها زبور ولا يختص بزبور داود، كذا قال في شفاء العليل صفحة 88 الباب 11. طيب قال ومعلوم من ان اسم الايمان من هذا الباب، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. ثم من المعلوم انه اذا زال الاماطه ونحوها لم ينزل اسم الايمان، وقد ثبت عنه في الصحيحين انه قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبه من ايمان، فاخبر انه يتبعض ويبقى بعضه، وان ذاك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة، ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك. أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب، ولا يبطل كرمي الجمار والمبيت بمنى ونحو ذلك، وفيه أجزاء ينقص بزوالها عن كماله المستحب كرفع الصوت بالإهلال والرمل والاطباع في الطواف الأول. وكذلك طيب طبعا هو الآن الشيخ مثل في الحج أن الحج من أجزاء كذلك، فمنه ما لو يعني ترك العبد يعني انتقص حجه ولم يبطل، ومنه ما هو من المستحبات. يبقى الصنف الثالث اللي هو إيش؟ أقول من ماذا؟ الأركان. من الأركان، لو تركه لبطل حجه. مثلا لو شخص مثلا يعني فاته الوقوف بعرفة خلاص فاته الحج كذلك. نعم. قال وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن كمال الواجب، مع الصحة في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك، وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو، أمور ليست كذلك. فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا. فإذا قال المعترض هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج عن الحقيقة، قيل له ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرا، قيل له ليس للإيمان حقيقة واحدة مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار مثل حقيقة السواد والبياض، بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له ونزول الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك. فإذن اللي الصواب اللي تحت يا شيخ لعلك ممكن ما أوضح، بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له وبزوال، يعني أما التكليف أو بزوال إيش التكليف وبزوال الخطاب الذي به التكليف. يبدو هذا الذي يبدو أن هذا أقرب يعني. نعم. طيب تفضل. وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلقا ولا مثل العبارة أيضا ممكن أشوف الحاشية يمكن أوضح. وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلقا كذا، وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق وش الأقرب؟ وكذلك الإيمان والواجب عليه غيره مطلق. يعني أنا أقول على هذا يعني العبارة اللي فيه اللي في مجموع بن قاسم. نعم تفضل. وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلقا ولا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت، فإن الله تعالى لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الخلق

الملائكة الكتب الرسل، هذا الإيمان المجمل دون تفصيل هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أما الإيمان المفصل فهذا من فروض الكفايات، يتنوع بتنوع ماذا؟ قدرهم وحاجاتهم، يعني القدرة والحاجة. فمن قدر على سماع العلم والإيمان يجب عليه ما لا يجب على من لم يسمع. ومن احتاج كما لو أن الشخص مثلا احتاج أن يتعلم أحكام الزكاة لأن عنده مال تجب فيه الزكاة وحال عليه حول، نعم، فهذا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة ما لا يجب على من لم تجب عليه هذه الزكاة. هذا الكلام اللي طرح أخونا الشيخ رحمه الله فصله في كتاب الإيمان الكبير، أو ذكر شيئا من التفصيل هذا في صفحة 219 إلى 224، وأيضا في صفحة 186 و 390 و 391. هنا كلام أحمد رحمه الله قال كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل. يقول شيخ الإسلام في توضيح العبارة قال أي في التشريع بالأمر والنهي، لما يقول ناقصا فجعل يزيد يعني تزداد الشرائع الأوامر النواهي. قال ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة، فالوجوب يتفاضل ويتفاوت من شخص لآخر، كذا قال رحمه الله في الإيمان صفحة 219. قال يبقى أن يقال فالبعض الآخر قد يكون شرطا. نعم، من هذه الشعب ما هو شرط في الإيمان، بحيث أنه إيش لو تخلف هذا الشرط انتفى الإيمان بالكلية. وذكر مثل إيش، قال كمن آمن ببعض القرآن أو كفر ببعض، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعض. واحد يؤمن مثلا بعيسى أو بموسى ويكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، هذا كما في الآية أولئك هم الكافرون حقا. يعني لاحظ المؤكدات، جملة اسمية وضمير الفصل هم مؤكد آخر، ثم قال الكافرون، ثم قال حقا، ثم قال واعتدنا الكافرين عذاب مهينا. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله من خلال استقرائه في الصغير المسلول لم يجئ الوعيد بالعذاب المهين إلا في حق إيش؟ إلا في حق الكفار. الآن قال وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعب من شعب الكفر. وسبق نقول هذا جاء في مواطن كثيرة، سبق ذكرنا بعض الحالات، ونضيف جاء هذا التقرير أيضا في الفتاوى الثالث 355 والأصبعانية 43 و100 والمنهاج السادس 205 والتسعينية الثالث، بس ما كتبنا الصفعة. يقول مثلا الشيخ في الأصفهانية يقول وأما أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحكم. يعني في الاسم تقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، والحكم يعني يجتمع فيه موجب الثواب موجب العقاب. قال فيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله، ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه أي من إيمان، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه، كذا في الأصفهانية صفحة 44 و200. ذكر الآن الأدلة رحمه الله على ماذا؟ على أنه إيش يجتمع في الشخص إيش إيمان وكفر أو إيمان ونفاق، والمقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر والنفاق النفاق الأصغر. فذكر عندك حديث أربع من كنا في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة. هذا الحديث لاحظ جاءت في بعض ألفاظه، هنا قال من كان فيه خصلة، جاءت في بعض الألفاظ من كانت فيه شعبة، وهذا صريح أن النفاق إيش يتبعض، من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها. يقول شيخ الإسلام وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان، كذا قال في كتاب الإيمان صفحة 89 و200. جاءت رواية صريحة في هذا أيضا، جاء في حديث أبي هريرة لما قال سلم ثلاث من كن فيه أو عفوا آية المنافق ثلاثة، جاء شاهد فقال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهبت اثنتان وبقيت واحدة، ذهبت اثنتان وبقيت واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام فإن عليه شعبة من نفاق ما بقي منهن شيء. قال فإن عليه شعبة من نفاق ما بقي منهن شيء. أخرجه الفريابي في صفة النفاق. وقال الذهبي في السير 11 صفحة 62-300 حسن الإسناد. ثم قال الذهبي وفيه دليل على أن النفاق يتبعض ويتشعب كما أن الإيمان ذو شعب يزيد وينقص. هذا كله في الموطن السابق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله الإيمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب كما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة. هكذا قال في الفتاوى 28 صفحة 33-400. ولهذا يقول شيخ الإسلام مقدم آخر يقول المنافقون قسمان نافقوا في أصل الدين هذا صنف وهذا طبعا يخرج من الملة ونافقوا في بعض أمور الدين هذا لا يخرج من الملة. هذا بعض كلام في جامع المسائل الخامس صفحة 13-200. طيب عندنا حديث عبد الله رضي الله عنه بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق. هذا الحديث له مناسبة كما جاء في البخاري وهو أن أبا وائل الراوي عن عبد الله بن مسعود سئل عن المرجئة. لاحظ سئل عن المرجئة وهذا يبين لك أن الإرجاء ظهر في عهد متقدم. سئل عن المرجئة فساق الحديث حديث قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر. فلاحظ الآن أن أبا وائل احتج بهذا الحديث في الرد عليه على المرجئة. يقول حافظ بن رجب فهذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة الذين لا يدخلون العمل في الإيمان. فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا. وش العمل هنا الذي يسمى كفرا؟ نعم قتال. قال وقتال كفر. أن بعض الأعمال يسمى كفرا وهو قتال المسلمين. فدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وأن بعضها يسمى إيمانا إلى آخر كلام رحمه الله في فتح الباري الجزء الأول صفحة 85-100. طيب عندنا هنا قبل ما يعني إقام الصلاة الحديث الذي بعده لما قرأه ولكن نختصر لما جاء الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا ترغبوا عن أبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن أبائكم. يعني هذا الحديث كما قال الإمام أحمد يعني يقول قد روي هكذا وقد كتبناه هكذا في السنة الخلال في الجزء الرابع صفحة 11. وهذا مسلك العلماء في قضية إيش أن هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت. لكن الشيخ الإسلام له تعليق لطيف في قضية إيش كيف يكون الشخص يكون إنسان يرغب عن أبيه ولا ينتسب لأبيه عامدا مختارا كيف يعني صار ذلك كفرا. فأورد يعني مناسبة بين الأمرين. فقال رحمه الله أقرأ عليكم كلامه في هذه المسألة. قال فإن الله تعالى خلق العبد وخلق أبويه وخلقه من أبويه وإنما حق الأبوين فيه بعض المناسبة لذلك يعني فيه بعض المناسبة إيش لحق الله سبحانه وتعالى. قال فلذلك قرن الأبوين أو حق الأبوين بحقه في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم التبرؤ من الأبوين كفرا لمناسبته للتبرؤ من إيش من الرب سبحانه وتعالى. كذا قال رحمه الله في الفتاوى المجلد 32 صفحة 14. طيب لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم بلا توفيق. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.